أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقدر لي يا رب ذكرا جميلا وثناء حسنا في كل جيل يأتي من بعدي إلى يوم القيامة. فحقق الله له ما سأل، فعليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. واجعلني من ورثة جنة النعيم. وأسألك يا رب أن تجعلني من العباد الأتقياء الذين تورثهم الإقامة في الجنة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وتجاوز يا رب عن أبي المشرك الضال، وهذا قبل أن يظهر لإبراهيم عداوة أبيه لله، فلما ظهر له ذلك تبرأ من أبيه. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد يوم المعاد، يوم يخرج الناس من القبور ليوم النشور. يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم القيامة لا ينفع المال صاحبه ولا الأبناء آباءهم إذا لم يكونوا من الصالحين. إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينجو في ذاك اليوم إلا من جاء ربه بقلب سليم من الكفر والنفاق وكل ما يكرهه الله. وأزلفت الجنة للمتقين. وقرب الله الجنة لأوليائه الأتقياء الذين أطاعوه واجتنبوا معصيته. وبرزت الجحيم للغاوين. وأظهر الله النار للكفار الذين أخطأوا سبيل الهداية وسلكوا طريق الغواية. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا، أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها في الدنيا؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هذه الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله وتدعون أنها تجلب لكم النفع وتدفع عنكم الضر، هل تنصركم هذه الآلهة فتدفع عنكم العذاب، أو تنتصر هي فتدفع عنها العقاب؟ فهي لا ناصرة ولا منصورة. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فجمع الله عباد الأصنام وأصنامهم وكبهم على وجوههم في النار، فأئمة الضلال وأتباعهم يجمعون في نار جهنم. وجنود إبليس أجمعون. وأعوان الشيطان يدخلون مع عبدة الأوثان في نار جهنم لا ينجو منهم أحد. قالوا وهم فيها يختصمون. فقال الكفار الفجار في النار وهم مختلفون فيما بينهم يتنازعون أمرهم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله إننا كنا في الدنيا في غواية واضحة حيث عبدنا غير الله وكفرنا به سبحانه. إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسوي في العبادة ونشرك في الطاعة الأوثان مع الله عز وجل المستحق العبادة وحده وهو الخالق الرازق. وما أضلنا إلا المجرمون. وما أغوانا وحرفنا عن الهداية إلا أهل الإجرام من عبدة الأصنام الذين زينوا لنا الباطل. فما لنا من شافعين، فليس لنا اليوم أحد يشفع لنا عند الله لينجينا من العذاب، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة. ولا صديق حميم، وليس لنا هذا اليوم أحد صادق في محبتنا يحن علينا ويواسينا فيما أصابنا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فيا ليت لنا عودة إلى الحياة الدنيا فنصدق بما جاءت به الكتب وما بعثت به الرسل، ولكن هيهات. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في قصة إبراهيم المتقدمة لعظة للمتعظين، وما أصبح أكثر من سمع هذه القصة بمصدق ولا مهتد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الذي عز فانتقم من أعدائه، الرحيم الذي لطف بأوليائه. كذبت قوم نوح المرسلين، وقد كذبت قوم نوح دعوة نبيهم نوح ولم يؤمنوا به، فكأنهم كذبوا كل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال نوح لقومه وهو أخوهم في النسب، ما لكم لا تخافون الله بتوحيده وترك عبادة غيره. إني لكم رسول أمين. إن الله أرسلني لكم رسولا أمينا على حمل الرسالة وتبليغ الدعوة. فاتقوا الله وأطيعون. فخافوا الله باتباع أمره واجتناب نهيه، وأطيعوني بتصديق ما بعثت به. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ولا أطلب منكم أجرة على تكاليف دعوتي وتعب رسالتي، فأجري وثوابي على الله مالك أمري. فاتقوا الله وأطيعون. فخافوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وأطيعوني باتباعي وتصديقي فيما أرسلت به. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال قوم نوح له، كيف نصدقك فيما أرسلت به، والذين آمنوا بك هم سقط الناس وضعفاؤهم.